بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد في رياض الصالحين للإمام النووي. قال فيه رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل التحاب في الله، بحيث يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله، لا لمقاصد دنيوية ولا لأطماع ولا لأي غرض آخر، وإنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أوثق عرى الإيمان، وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دالة على فضل هذا الأمر وعظم شأنه، وحاثة عباد الله المؤمنين عليه. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعلم أخاه بأنه يحبه، إذا أحب أخاه في الله فليعلمه، وأيضا إذا أخبره بذلك فما الذي يقول له أخاه جوابا لإخباره. فهذه مسائل وفوائد مهمة في هذا الباب، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها. أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. والآية هي الآية الأخيرة من سورة الفتح، ففيها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تراحم وتعاطف وتواد وتحاب في الله سبحانه وتعالى، فشأنهم كما قال الله رحماء بينهم. وأورد أيضا قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذا موضع الشاهد، أي أن الأنصار الذين تبوأوا الدار وهي المدينة يحبون من هاجر إليهم، أي مهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فوصف الله الأنصار بقوله: يحبون من هاجر إليهم. وهذه محبة في الله سبحانه وتعالى، محبة عظيمة قامت في قلوبهم، وهي محبة في الله عز وجل. فالآية الأولى والثانية كلاهما في الصحابة رضي الله عنهم وما كان بينهم من تراحم وتعاطف وتحاب وتآزر، وهم قدوة لهذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أمور ثلاثة، وأخبر أن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الأصل. الأصل في المحبة أن تكون محبة الله عز وجل ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تابعة لمحبة الله، أحب إلى المرء مما سواهما، أي من أهل ومال وتجارة وعشيرة وغير ذلك. والأمر الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وهذا تفريع عن الأول أو فرع عنه. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى وقدم محبته على محبة ما سواه، وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام ويتابع لمحبة الله، يلي ذلك ويتبعه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة. والأمر الثالث أن نفي الضد، نفي ما يضاد هذه المحبة وتفريغ القلب منه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي أن يقوم في قلبه كراهية شديدة للكفر وبغض شديد له، مثلما يكره أن يقذف في النار. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فإن من اجتمعنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كما أخبر بذلكم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أصناف من الناس، كل صنف تحته من الأفراد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فإن قوله سبعة ليس المراد سبعة أفراد، وإنما سبعة أصناف، وكل صنف من هذه الأصناف تحته من الأفراد ما لا يعلمه ولا يحيط به ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأصناف، الأول منهم الإمام العادل، أي الذي ولي شيئا من أمر المسلمين فقام عليهم بالعدل والقسط، لا يظلم ولا يجور ولا يتعدى ولا يبغي على أحد. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والتدين والبعد عن المحرمات والمنكرات والمحافظة على الطاعات والواجبات والفرائض، منذ نشأته وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى، لا تعرف له صبوة بانحراف أو انحلال، بل منذ نشأ وهو على الاستقامة. والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه مرتبط تماما بالمسجد، إذا خرج من المسجد اهتم قلبه للعودة إليه، فليس له هم مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى، مثل همه ببيوت الله سبحانه وتعالى، فهو معلق بها والبدن تابع للقلب. إذا أحب القلب المسجد وتعلق بالمسجد فإن صاحبه يبكر إليه ويكثر من الجلوس فيه ويرابط ينتظر الصلاة بعد الصلاة. والرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، ألا وهو التحاب في الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الاجتماع على ذلك والتفرق على ذلك، متحابين في الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عظيم ثواب التحاب في الله، وأنه من موجبات أن يفوز الإنسان بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، أي اجتمع فيها الحسن والجمال، واجتمع فيها الحسن والجمال، فهي حسنة وجميلة. وفي بعض الروايات ذات منصب وجمال، أي لها منصب ومكانة وأيضا في الوقت نفسه جميلة. فقال إني أخاف الله، أي لا يمنعني من مطاوعتك فيما تدعوني إليه إلا خوفي من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الخوف من الله هو ثمرة المراقبة وعلم القلب بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا فيه ثواب عظيم، ثواب ترك المعاصي ولا سيما هذه الفاحشة الزنا والعياذ بالله، لا لشيء إلا خوفا من الله، إلا خوفا من الله. من الناس من يترك الزنا مثلا خوفا من الفضيحة، ومنهم من يترك الزنا مثلا خوفا من المرض مثلا وأسباب أخرى، لكن هذا الثواب إنما ينال إذا ترك الإنسان هذه الفاحشة مع التمكن منها والقدرة عليها وقوة الداعي إليها، ويتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، فله هذا الثواب العظيم. السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي أراد أن تكون سرا بينه وبين الله، ومن شدة إخفائه لها قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والسابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي كان ففيض عينيه بالدموع وهو خالي وحده بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن العين قد تفيض بالدمع مراءة للناس وإظهار الخشوع والتخشع، لكن إذا كان بينه وبين الله في مكان خالي لا أحد يطلع عليه فهذا ثمرة الإخلاص، فكان حليا بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. فهؤلاء سبعة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وذكر أن ثوابهم عند الله عز وجل أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والشاهد منهم الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. هذا أيها الإخوة الكرام حديث قدسي عظيم فيه هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمتحابين بجلال الله، أي الذين أحب بعضهم بعضا لله وفي الله سبحانه وتعالى وليس لأي غرض آخر، فأثابهم الله عز وجل على هذا الثواب بأنه يوم القيامة يظلهم في ظله جل وعلا، يوم لا ظل إلا ظله. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا فيه فضل التحاب في الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فقوله لا تؤمنوا حتى تحابوا هذا نفي للإيمان الواجب، فالحديث يفيد أن من واجبات الإيمان التي لا يتم الإيمان الواجب إلا بها أن يتحاب أهل الإيمان في الله عز وجل، وأن تكون رابطتهم الإيمانية عندهم أوثق الروابط. ومما يعينهم على هذا التحاب ويقويه ويمتنه بينهم إفشاء السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام والعناية الدقيقة به إلقاء وردا يقوي هذه الصلة ويمتنها، ولا سيما إذا صحب السلام البشاشة وطلاقة الوجه وحسن اللقاء و حسن الترحيب وما إلى ذلك، فهذا كله أيضا مما يزيد المحبة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته أي طريقة ملكا، وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وقال رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله. الحديث تقدم معنا في الترجمة الماضية، لكن فيه من الفوائد ما يتعلق بهذه الترجمة أن من أحب أهل الإيمان لا يحبهم إلا لله أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم غنيمة أن يفوز العبد بحب الله رب العالمين جل في علاه له، وذلك ببذل هذه الأسباب بأن يحب أهل الإيمان أهل الطاعة أهل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيفوز بهذا الثواب من الله عز وجل، فإن من أحب أهل الخير والفضل أحبه الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. وهذا الحديث كسابقه في فضل حب أهل الإيمان وأن من أحبهم أحبه الله، ولا سيما الصحابة الكرام رضي الله عنهم من مهاجرين وأنصار، فإن هؤلاء لهم قدر من المحبة رفيع ومكانة عالية، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، حبهم من شعب الإيمان وبغضهم من شعب النفاق، وذلك لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وأعانوه عليه الصلاة والسلام، وكانوا أنصارا لدين الله تبارك وتعالى، فهم صفوة هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخيرهم ومقدموهم، فحبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان والعياذ بالله. ولهذا فإن حب الأنصار الذين مر معنا قريبا في أول هذه الترجمة قول الله في الثناء عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فهؤلاء الأنصار لهم من المحبة في القلوب والمكانة في النفوس شيء أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو جزء من الإيمان، وبغضهم من النفاق، من خصال النفاق لمكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال نبينا هنا: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. والحديث متفق عليه. ثم أورد رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: المتحبون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن المتحابين في الله عز وجل وفي جلال الله ولأجل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المنزلة العظيمة، بأن لهم منابر من نور يوم القيامة، وهو مقام كريم ومنزلة عليا يبوئهم الله سبحانه وتعالى إياها ثوابا لهم على ما كانوا عليه من تحاب في جلال الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عنه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آه الله. فقلت: الله. فقال: آه الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله آه الله، فقلت الله، الأول بهمزة ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. وهذا الحديث فيه استحباب إخبار الرجل لمن يحب كما تقدم بأن يقول له: إني أحبك في الله. وفيه هذا الثواب العظيم الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وبمناسبة هذا الحديث أذكر قصة وهي قبل وفاة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بشهرين أو ثلاثة تقريبا، وكان في مكة، فقال لي الوالد أود أن نذهب لزيارة الشيخ في مكة، فذهبنا. ولما دخلنا على الشيخ رحمه الله تعالى وسلم عليه الوالد، قال إنني لم آتي لشيء إلا لزيارتكم في الله. فقال الشيخ رحمه الله، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. فهذا الحديث فيه هذا الثواب العظيم للمتحابين في الله والمتجالسين في الله والمتزاورين في الله والمتبادلين في الله من البذل وهو الإنفاق والعطاء، وقوله في الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا اللقاء نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.